أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام وقد مضى في المجلس السابق الكلام عن الآيات الكريمة التي أشارت إلى مجيء رسل الله تعالى من الملائكة إلى إبراهيم بالبشرى ثم ما كان منه عليه السلام بعد تلقي البشرى من مجادلتهم في شأن قوم لوط ثم بعد ذلك جاءت هذه الآيات الكريمة لتشير إلى ما حصل مع الملائكة لما جاءوا إلى نبي الله لوط حيث قال عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ومعنى سيئ بهم يعني ساءه مجيئهم أو وقع عليه السوء بسبب مجيئهم والسوء الذي حصل له ليس لذات المجيء وإنما لما سيترتب على هذا المجيء وقد علم من أخلاق قومه ما علم فسيء بهم وضاق بهم ذرعا وهذا كناية عن شدة الأمر عليه وعسره عليه لأنهم نزلوا به أضيافا وهو يعلم حال قومه ويعلم ما الذي سيقع منهم ولهذا قال هذا يوم عصيب يعني يوم شديد لأنه يعلم ما الذي سيقع من قومه وفعلا قال الله عز وجل بعد ذلك وجاءه قومه يهرعون إليه وتأملوا هذه الصورة التي تعبر عنها هذه اللفظة يهرعون وأصل كلمة يهرعون هي حال لمجيئهم يعني جاءوا وحالهم أنهم يهرعون وكلمة يهرعون تشير إلى مشي باضطراب يعني يمشون وهم مضطربين وهذه الحال تعبر عن حال اضطراب في المشي بسبب الخوف أو بسبب ترقب أمر والاستيفاز من أجل هذا الأمر. وهذا هو الذي هي الحال التي كانوا عليها، جاءوهم متحفزين كأنما هم يسعون إلى غنيمة وإلى مكسب والعياذ بالله، وجاءهم قومه يهرعون إليه. ثم قال عز وجل: ومن قبل، يعني من قبل هذا المجيء، كانوا يعملون السيئات، وكن الله عز وجل عن تلك السيئات التي يعملونها لقبحها وعظمها، وهي إتيان الذكران من العالمين، كما ورد ذلك نصا في مواضع أخرى من القرآن الكريم. ولكن الله وصفها هنا بالسيئات، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ولم ينص فقط على هذه الفاحشة، لأن فعلهم السيء لا يقتصر على هذا الفعل فقط، بل فيها إساءة إلى نبي الله وهو قريب لهم، وفيها إساءة إلى الأضياف، فهذه وفيها عمل السيء أيضا، وهذه كلها أحوال سيئة. ولذلك قال: من قبل كانوا يعملون السيئات. وعندما جاءوا إليه قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. جاءوا وفي نيتهم فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف الكرام الذين نزلوا على نبي الله لوط، فوقف يمنعهم. ووردت روايات كثيرة متعددة عن المفسرين في حاله وهو يمنعهم ويصدهم، لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجمل الكلام كما أجملت الآيات الكلام عن مدافعتهم، لكن الآيات تشير إلى أنه دافعهم وسعى إلى ردهم بقدر طاقته وجهده، حتى إنه قال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقع خلاف واسع بين المفسرين في بيان معنى كلام لوط عليه السلام. أولا في معنى البنات هنا، ما المراد بها حقيقة، وإلى أي شيء دعاهم. ونجمل الكلام فيها أن المراد بالبنات هنا إما البنات حقيقة وهن بنات الصلب، يعني بناته حقيقة، أو أن المراد بهن بنات قومه، ونبي القوم أب لهم، نبي القوم أب لهم في منزلة الأب، ولذلك سمى نساء القوم بنات له. ثم ما الذي دعاهم إليه؟ الآية الكريمة قال الله فيها على لسان لوط: هن أطهر لكم. وهذا يشير قطعا إلى أنها دعوة إلى نكاحهن وإلى الزواج الطاهر، لأنه لو كان دعاهم إلى شيء غير الزواج لما وصفه بأي شيء، بالطهر، لأن ما عدا الزواج ليس بطاهر. فقوله هن أطهر لكم هذا توضيح لحقيقة الدعوة التي دعاهم لوط عليه السلام إليها. وأما هل المراد بناته أو بنات قومه، الآية ظاهرها أن المقصود به بنات الصلب، ولا مانع من الإبقاء على هذا المعنى، على أن بعض المفسرين عدل عن هذا قال: لأن بناته، يعني ما ثبت إلا أن له بنتين، هم يقولون ذلك، ما ثبت إلا أنه له بنتين فقط، فكيف البنتين تكفي هؤلاء كلهم؟ ولذلك عدلوا إلى القول أن المراد بنات قومه. ونحن نقول: أولا، أن لم يثبت أن له هذا العدد من البنات، أقل أو أكثر ما ثبت. طبعا هذا الأمر لم يرد فيه دليل نص على عدد بناته عليه السلام، ولذلك ندع الآية كما أخبر عز وجل قال البنات دون تقييد بعدد. وهل لوط عليه السلام حينما أمرهم بذلك أو دعاهم إلى ذلك يريد حقيقة أن يزوجهم؟ الحقيقة ليس هذا هو الظاهر من لفظ الآية، بل الظاهر من لفظ الآية صرفهم عن مقصدهم، يعني أراد لوط عليه السلام أن يصرفهم عن مقصدهم بأي وسيلة كانت، حتى بدعوتهم إلى النكاح من بناته، ويبقى يعني دون الخوض في التفاصيل، لأنه أراد فقط أن يصرفهم. فإذا صرفهم عن هذا الأمر لا بأس عندئذ من الحديث في التفاصيل، وهل عدد بناته يكفي، أو هل بنات قومه. فالمقصود أن لوط كان همه منصرف إلى أي شيء، إلى صرفهم عن هذه الجريمة. وأما كيف بعد ذلك يكون الزواج بهن ونحو ذلك، فهذا مما لم يرده لوط، ولذلك اشتغال كثير من المفسرين بتفاصيل بنوها على هذا المعنى لا حاجة لها، مثل زواج المؤمنة من الكافر وغير ذلك، وكيف يكون النكاح وعدده ومراته، تفاصيل ليس لها حاجة. إذا استصحبنا المقصد الذي قصده لوط عليه السلام، فهو إنما أراد أن يصرفهم. مثل لو جاءك شخص يقول لك مثلا يريد أخذ مال اليتيم أو شيء، تقول يا أخي لا تأكل مال اليتيم، وخذ، لا تسرق هذا المال، أو لا تظلم، وخذ من مالي ما شئت، أو خذ مالي، أو إنسان يريد يعني تقول لا تأخذ مال اليتيم، أو تقول مثلا أكل مال أكل لحم الخنزير أهون من هذا، أنت لا تريد أنك ستعطيه مالك كله، أو أن تبيح له أكل لحم الخنزير، وإنما تريد أن تبين له شناعة فعله هذا وأن تصرفه عنه. إذا صرفته عنه يبقى بعد ذلك هل تعطيه المال كله أو لا تعطيه، هذا أمر آخر. فالمقصود الذي قصده لوط عليه السلام هو صرفهم عن هذه الجريمة. وقوله هن أطهر لكم تعريض بهم، بأنهم يأتون فاحشة فعلا ليس طاهرا، فعلا نجسا قذرا. وهذا سبحان الله الأمر يحصل عند انتكاس الفطرة وانحرافها، لأن الله فطر الإنسان يميل ميلا فطريا إلى المرأة في محل الحرث الذي خلقه الله عز وجل، ميل فطري في الإنسان ينساق إليه بفطرته حتى البهائم. لكن إذا انحرفت تلك الفطرة لا حد لانحرافها، فتفعل كل أنواع القبائح والآثام، وهذا ناتج عن سبب عن انحراف الفطرة. وفي عصر الحديث هذا الانحراف أخذ منحا خطيرا جدا، بحيث أصبحت القوانين والتشريعات تقره، والناس لا ينكرونه ولا يعيبونه، ويقر على أعلى المستويات، وهذا من ارتكاس الفطرة وانحرافها. وإن الله عز وجل خلق الرجل للمرأة وخلق المرأة للرجل، وجعل هذا الميل الفطري بينهما سبب للتكاثر وبقاء الجنس الإنساني. وهنا إشارة أيضا إلى الحلال والحرام، وأن من أعظم ما يميز الحلال عن الحرام هو كونه طيب، ولذلك دائما من أوصاف الحلال أنه طيب، ومن أوصاف الطيب أنه حلال، وبضده الخبيث، فإن من أوصافه أنه حرام، ومن أوصاف الحرام أنه خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال فلما قال لهم ذلك قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني يعرض بهم، يقول ما يليق ولا ينبغي بكم أن تهينوا أخاكم والذي هو في بينكم وفي ومن عشيرتكم، ثم لا ينبغي للكريم أن يهين الضيف وأن يعتدي عليه، بل الضيف محله الإكرام. وذلك قال أليس منكم رجل رشيد، يعني لو يوجد واحد فقط رشيد ينهاكم عن ذلك. والحقيقة حينما قال أليس منكم رجل رشيد، يعني هذا نستنبط منه أن هؤلاء القوم كلهم اجتمعوا على هذا المنكر العظيم، وتواطؤوا عليه، وتعاقدوا عليه، واجتمعت عليه قلوبهم، بحيث لم يوجد فيهم شخص يقول هذا الأمر لا يجوز، أو هذا عيب، أو هذا خطأ، لأن هذا الفعل جمع كل السوءات، بغض النظر عن سوءة الفاحشة، لكن الاعتداء على الضيف وخرق حرمة قريبهم وأخيهم هذا منكر، منكر عظيم. ولذلك قال ليس منكم رجل رشيد، ثم فما الذي كان جوابهم عليه بعد ذلك؟ قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني يقولون نحن إنك تعلم أن ليس لنا إرب ولا ميل للبنات ولا نريدهن، وإنك تعلم مقصدنا وإرادتنا وما الذي نميل إليه. فهذا يشير إلى انحرافهم، يعني أصبحت الفطرة عندهم معكوسة مقلوبة، ليست مجرد يعني نزوة عابرة وتنتهي، لا، بل أصبحت فطرة، يعني أصبح شيئا يعني ممزوجا بهم مخلوطا بهم، لا يستطيعون الانفكاك عنه، وأصبح هذا ميلهم. وعندئذ وقد يئس منهم، يعني آلمه هذا الحال أنه يدافع عن أضيافه على ضعفه في مقابل قومه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تحسر أنه ما يستطيع يدفع عن أضيافه ولا أن يرد عنهم. قال لو أن لي بكم، يعني لو هذه للتمني، يعني يا ليت لي قوة فأمنعكم، لو أن لي بكم قوة، والباء هنا للاستعلاء، يعني لو أن لي عليكم قوة أستعلي بها عليكم، وهذا معنى دخول حرف الباء. أو آوي إلى ركن شديد، يعني أو أعتصم إلى بمكان أو رجل له قوة ومنعة شديد يمنعني منكم، يعني بمعنى يقول إنني فاقد القوة في ذاتي أنا، لأني واحد لا أستطيع مجابهتكم، وليس لي من آوي إليه ينصرني عليكم، فضعف ذاتي وضعف خارجي. والحقيقة يعني هذا الموقف العصيب الذي وقع للوط عليه السلام جعل الملائكة مباشرة يسرون عنه ويخففون عنه، ولذلك أجابوه مباشرة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما قالوا لن يصلوا إلينا، قالوا لن يصلوا إليك. وهذا من الالتماسات يعني والنظر الذي هو محل اعتبار، يقولون إن قولهم لن يصلوا إليك يعني لن يؤذوك، فيحتمل أنهم لن يؤذوك بمعنى أنهم لن يستطيعوا الوصول إلينا فيؤذونك بإيذائنا، ومعنى آخر يميل إليه ذكره بعض المفسرين وهو محل اعتبار، قالوا إن الله أعمى أبصارهم فلم يروهم، فإذا لم يروهم يعني جاءوا من أجل غنيمة فما أدركوها، سيصبون جامع غضبهم على من؟ على لوط، ولذلك علموا أنهم لن يستطيعوا الوصول إليهم، فقالوا لن يصلوا إليك يعني لن يؤذوك، أما نحن فأكيد أنهم لن يصلوا. هذا وجه آخر في معنى قوله لن يصلوا إليك. ثم قالوا للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباء بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال له فأسر بأهلك، الإسراء هو السير بالليل، يسمى المسير بالليل يسمى ذلك إسراء، ولذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قوله بقطع من الليل، القطع الجزء، فهو تأكيد على أن يكون المسير بالليل. وبعض المفسرين قالوا إن المسيرة بآخر الليل لأنه قال أسري وقطع الليل فجمع، لأن أصل الإسراء لا يكون إلا ليلا، فلماذا قال قطعا من الليل؟ ليدل على أن المقصود به آخر الليل. الذي يعنينا هنا أن الإسراء كان ليلا فأسري بقطع من الليل. ولا يلتفت منكم أحد، نهاهم عن الالتفات، والالتفات هنا للمفسرين في معناه قولان: الأول أن الالتفات حقيقة بمعنى أن ينظروا إلى الخلف، فنهاهم عن النظر إلى الخلف، أو أن يكون الالتفات معنويا بمعنى لا يرجع منكم أحد إليهم إلى القرية مرة أخرى، إذا خرجتم فلا يرجع أحد أيا يكون السبب. والآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل المعنى الثاني: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني إلا امرأتك ستلتفت، أو إلا امرأتك لن تخرج معك، على خلاف بين المفسرين، يعني إلا امرأتك لا تخرج ولا تسري بها، أو إلا امرأتك ستخرج ولكنها ستلتفت، تلتفت إما أن تلوي بوجهها أو أنها ترجع. وذكروا في ذلك روايات، قيل لما سمعت الصيحة التفتت، وهذا وقيل إنها حنت ورحمت قومها فرجعت إليهم فأهلكها الله معه، لكن لا يوجد ما يدل على هذا وذاك، وإنما المقصود أن حصل هذا الالتفات. كيف كان هذا الالتفات وحقيقته الله أعلم بمراده. قال عز وجل: إنه مصيبها ما أصابهم، والتعبير بصيغة الماضي هنا نفس ما أشرنا إليه سابقا، مصيبها ما أصابهم، وهم لم يصيبهم بعد، إن الله قال إن موعدهم الصبح، فالتعبير بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، وكأنه من الثقة بوقوعه كأنه قد وقع وانتهى. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ويعني أخبروه بموعد الإهلاك ثم قال أليس الصبح بقريب. جاء في بعض الروايات، وهذه من الروايات كما ذكرنا، يعني كما هو متقرر أن الروايات عن بني إسرائيل التي لا تخالف الشرع ولا العقل نحدث عنها كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل والحرج، لكن لا نؤمن، لا تصدق ولا تكذب. قالوا إنه لما قالوا له إن موعدهم الصبح كأنه يعني من غضبه وحنقه عليهم استبطأ الموعد، فجاء الجواب أليس الصبح بقريب ونحو ذلك. على كل حال لم يثبت في ذلك شيء، والسياق لا يلزم منه، بل ممكن أن يفهم سياق الآيات بدون هذا التفصيل. ثم قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا، يعني قضاؤنا وأمرنا التكويني والقدري بإهلاكهم، جعلنا عاليها سافلها، يعني عالي القرية سافلها. وتأملوا هنا، يقول الله عز وجل: جعلنا عاليها سافلها. إذا جعل عاليها سافلها ألا يكون سافلها عاليها؟ فلماذا لم يذكر هذا؟ ولماذا لم يأتي في الآية قال جعلنا سافلها عاليها؟ قال لأن السياق سياق إذلال وإهانة، والمناسب لسياق الإذلال والإهانة لفظ ذكر السافل، فيجعل العالي سافل، فهو أبلغ من قولك جعلنا السافل عالي، لأنه لا يلزم من هذا الإذلال. فإذا قلت جعلت العالي سافل أصبح ذلك أبلغ في إذلالهم، جعلنا عاليها سافلها. وانظروا العقوبة الشديدة التي أنزل الله عز وجل على أولئك القوم، أن الله كما جاء في بعض الأحاديث أن الملك اقتلع قرية فرفعها إلى السماء ثم قلبها عليه، ولم ينتهي الأمر، بل وأمطرنا عليهم حجارة، يعني أتبعناهم بحجارة من سجين، والسجين والسجيل واحد. السجين والسجيل واحد. والمقصود به كما فسرها قول الله عز وجل في الآية الأخرى: فأمطرنا عليهم حجارة من طين. ولذلك قال بعض المفسرين أن المقصود بالسجين هو الحجارة المحماة المتصلبة، الطين المحمى المتصلب من شدة إحمائه بالنار ويبقى شديدا جدا. فقذفهم الله عز وجل بعد أن قلب أرضهم، أتبعهم بهذا الحجار من سجين. قال عز وجل: منضود. والمنضود الذي بعضه فوق بعض، وهذا يشير إلى أن هذا الحجار، هذه الحجارة التي رمي بها كثيرة ومتتابعة، يعني بعضها فوق بعض، وهذا معنى منضود، يعني بعض هذه الحجارة فوق بعض، فهي حجارة كثيرة متتابعة ما تنقطع. مسومة عند ربك، التسويم والسيمة هي العلامة، وتسويم الحجارة أنها معدة لهم مقدرة، يعني مسومة عند ربك يعني معدة لها أولئي ومقدرة لهم. هذا احتمال. ومعنى آخر أنها متميزة لا تشبه شيئا من الحجارة. والآية لا تعارض بين المعنيين فيها، فنقول إن الحجارة معدة لهم وأنها لا تشبه شيئا من الحجارة الذي يعرفه الناس. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا تهديد مبطن لكل من كان على حال أولئك القوم، كل من كان على حال هؤلاء القوم، فإن الله عز وجل قد توعده وتهدده بذلك، وعلق ذلك بوصف الظلم، لأن هذه الجريمة التي هم عليها هم ظلم، هي ظلم عظيم، لأنها مجاوزة للحد، مجاوزة للحد. ولذلك قال عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من كان على هذا، على هذه الأخلاق الذميمة أو فعل هذه الفعلة الشنيعة، فإنه متعرض للعقوبة. ولهذا أخذ من ذلك بعض الفقهاء في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط أن يرجم من، أن يرمى من شاهق من أعلى بناية في البلدة، يرمى منه، إن كان جبلا ردي أو برجا مبنيا يردى منه يرمى منه، عملا به مثلما نزل وحل بقوم لوط عليه السلام. والحقيقة هذه العقوبة الشديدة التي نزلت بهم هي نتيجة إلى الانحراف الخلقي الذي هم فيه، انحرفت معه الفطرة، يعني بحيث الإنسان يصبح يرى الحسن سيئا والسيئ حسنا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكر. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة فقد انحرفت فطرته، ولذلك هو عرضة للعقوبة الشديدة بمثل هذه العقوبة التي نزلت على قوم لوط عليه السلام. ثم قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أيضا بعد شعيب، بعد لوط، يأتي خبر شعيب عليه السلام، وقال إلى مدين، يعني إلى قرية مدين، وذكر هنا أمرهم بعبادة الله عز وجل، ولكنه أيضا مع أمرهم بعبادة الله أشار إلى انحراف عملي عندهم، وهو التلاعب بالموازين وتطفيفها. فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، يعني ما في حاجة تجعلكم تتلاعبون بالموازين، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني لا يدعو أحدا. ثم قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلازم بين التلاعب بالموازين وبين الفساد في الأرض، ليدل على أن التلاعب بالموازين يقود إلى الفساد في الأرض. والحقيقة إن يعني قد يرد في الذهن سؤال أن يقال: لماذا أكدت الآيات على قضية الموازين وعدم التلاعب بها في أكثر من موضع من القرآن وفي أكثر من سورة؟ لماذا؟ لأن ليست المسألة ميزان يوزن الطعام وانتهت المسألة، كلا، الآية تشير إلى التلاعب بمقادير الأشياء، لأن الميزان والمكيال هي أدوات تقدير الأشياء، تقدير السلع، تقدير الأقيام، تقدير الأثمان. فالتلاعب بهذا الميزان تلاعب باقتصاد البلد، باقتصاد الناس، بأقواتهم. ولهذا يشبه ذلك مثل التلاعب بالعملة الآن، التلاعب بعملة البلد، الذين يتلاعبون بالعملة، يتاجرون في السوق السوداء مثلا، أو يتلاعبون بقيمة العملة بحيث ترتفع أو تنخفض، هذا ألا يضر اقتصاد البلد ويؤثر على معائش الناس؟ فهو أثره كبير. ولذلك جاء التأكيد في القرآن الكريم على هذه القضية في أكثر من موضع، بل يقول عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فهي إشارة إلى التلاعب بالمقادير التي توزن بها الأشياء، هو إشارة إلى التلاعب بالمقادير التي توزن بها الأشياء. هذا التلاعب يؤثر على الناس، يؤثر على حياته، يؤثر على معاشه. ولذلك شددت الآيات على هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال عن شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يقول يعني: ما أبقاه الله عز وجل لكم من الخير والنعم خير لكم من التلاعب بهذه الموازين. فإن الربح الحلال وإن كان قليلا مباركا، يبارك الله عز وجل فيه. ثم قال: وما أنا عليكم برقيب. وما أنا عليكم بحفيظ يعني ما أنا عليكم برقيب أحفظكم، لكنني ناصح أنصحكم، والله هو يتولى أمركم. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه مرارا من حقيقة مهمة الرسول وأتباع الرسل، أنهم يبلغون لكنهم ليسوا حفظاء على الناس ورقباء عليهم. ويعني في قصة مدين فيها الحقيقة التأكيد على الجمع بين إصلاح السلوك والمعتقد، التلازم بين إصلاح سلوك الناس ومعتقدهم، لأن من صلح معتقده صلح سلوكه، وإذا صلح سلوك الإنسان صلح معتقده، لأن ما يصلح سلوكه إلا بناء على اعتقاد سليم يقوده إلى هذا الإصلاح. ولا يمكن الفصل بين الأمرين، يعني ما يمكن نطلب من الناس أن يصلحوا عقائدهم دون أن يصلحوا معاملاتهم، ولا أن تصلح معاملات الناس دون أن تصلح عقائدهم. ولذلك جاءت الشريعة بهذين الأمرين: بإصلاح عقائد الناس وإصلاح معاملاتهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا استهزاء به: هل صلاتك التي تصليها، عباداتك وتدينك، يعني هل تدينك هذا الذي أنت عليه هو الذي يبعثك ويأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني نتخلى عما كان يعبد آباؤنا، أو أن نترك فعل أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني هل الذي يحملك على ذلك، هذه الصلاة التي تصليها، تحملك على أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتحملك على أن تأمرنا على أن لا نفعل في أموالنا ما نشاء، فنبيع كيف نشيء ونحتال ونغش في بيعنا وشرائنا وكيلنا ووزننا؟ وهذا القول منهم على سبيل التهكم والاستهزاء به: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا الوصف لهم لا يقصدون ذاته، وإلى وصف الحسن حليم الرشيد، لكن أرادوا التهكم به، وهذه عادة وطريقة عند المستهزئين. أن يصف الشخص بأوصاف حسنة وهو لا يريدها، والله أنك طيب، والله أنك خير، والله أنك ابن حلال، وهو لا يريد هذا الوصف، إنما يريد الازدراء واحتقاره. ومن فعل هذا هو يشابه كل طاغية وباغي، كما هم قوم شعيب. فرد عليهم قال يا قوم، يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني قال لهم رأيتم إن كنت على طريقة واضحة من الله ورزقني رزقا حسنا، رزقها النبوة والعلم والتقى ونحو ذلك من المعاني، فإني مع ذلك لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. معنى أخالفكم يعني أن أرجع إلى الذي نهيتكم عنه، هذا معنى المخالفة. خالف إلى الشيء يعني رجع إليه بعد أن ذهب عنه. إذا ذهبت عن الشيء فأنت خلفته، فإذا خالفت إليه رجعت إلى شيء كنت ذهبت عنه، هذا معنى الآية. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه هي الصيغة العامة لدعوة الأنبياء، الإصلاح ما استطعت، ويجب أن تكون هي ديدا الدعاة إلى الله أنهم يصلحون ما استطاعوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب أن تكون هذه هي هو شعار كل داعية إلى الله وكل مصلح يسلك سبيل الأنبياء، الإصلاح ما استطعت. ثم قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أن التوفيق لا يكون إلا بيد الله عز وجل، والإصابة في هذا الإصلاح لا يكون إلا من الله، ليس بذكائي ولا بجهدي ولا بأسلوبي، بل بتوفيق الله عز وجل. عليه توكلت في كل أموري ومنها سعي في الإصلاح، وإليه أنيب يعني أرجع إليه عند كل أمر وكل حادثة، فأتوب إليه وأنيب إليه. ثم قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الإجرام يعني لا يحملكم ولا يكسبكم، أصل الإجرام من مادة جرم، والجرم الكسب، فهو يقول لا يجرمنكم يعني لا يكسبنكم، لا يحملكم المشاقة والمخالفة لي والعداوة على أن يصيبكم عذاب الله. كيف يصيبكم عذاب الله؟ بأن تعاندوا وتركبوا رؤوسكم وتصروا على مخالفتي فتتعرضوا بسبب ذلك للعقوبة، أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. قوله ما قوم لوط منكم ببعيد يحتمل البعد الزماني والبعد المكاني، فذكروا في التاريخ أن قوم لوط وقوم شعيب قريب زمانهم من بعض، وأيضا أماكنهم قريبة. وبكل حال فإن القرب هنا يشير إلى هذا المعنى، إما قرب الزمان والمكان أو قربهما سويا، قرب زمانهما وقرب مكانهما. وهذا ملحظ مهم يشير إليه شعيب، وهو استفادة الإنسان من الحوادث التي تقع وحسن توظيفها، وذلك هو وظف هذه الحوادث بأن يأخذ منها العبرة والعظة. ولعلنا نختم بالتأكيد على أن أبرز ما يميز دعوة الأنبياء ومن يسير على دربهم أنها دعوة إصلاح، ما في أحد يستطيع حتى منذ أن بعث الله الرسل إلى يومنا هذا إلى الدعاة الذين يسيرون على طريقهم، ما أحد يستطيع أن يتهم الدعاة بأنهم لا يريدون الإصلاح، يمكن أن يتهم بأي تهمة إلا أنه يريد الإفساد. وهذه شعار ميزة للدعاة إلى الله عز وجل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ممكن يتهم بالتحجر، بالجهل، بالتخلف، بأنه يريد أي مطامع أي مكاسب بهذا الكلام، يريد أي تأخذ منصب سياسي أو غير من الكلام الذي تسمعونه كثيرا، لكن لا يمكن أن يقول إن كلامك ليس إصلاح، ما يستطيع. وأنتم تأملوا هذا، ما في أحد يستطيع أن يقول إن كلام المصلحين والدعاة إلى الله وأهل الإصلاح أنهم أن في دعوة كلامهم ليس إصلاح، لكن قد يحتلون بأي حيلة. هذا هو الأصل، وهذا معنى قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس السابع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام، وقد انتهى بنا المجلس السابق عند جواب شعيب عليه السلام عن قومه وبيان حقيقة ما جاء به، وأنه إنما يريد بكلامه هذا الإصلاح ما استطاع. ثم بعد هذا الكلام العظيم البين الواضح المتضمن الشفقة والإحسان وإرادة الخير لهم والإصلاح، ماذا كان جواب قومه؟ نستمع له. يقول الله عز وجل عنهم: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يقولون إننا لا نفقه كثيرا من هذا الكلام الذي تقوله، وكأنه يتكلم بلسان أعجمي، وكأنه غير فصيح في كلامه، مع أن بعض المفسرين يقول إن شعيب هو خطيب الأنبياء من فصاحته في كلامه، وهم يقولون ما نفقه كثيرا. لماذا قالوا ذلك؟ انقطعت الحجة، لم يعد عندهم حجة يجادلون بها شعيب، كما قال قبل ذلك قوم نوح، وكما قال كل المكذبين لرسول الله: قد جادلتنا فأكثرت جدالا فأتينا بما تعدنا. كلهم يقول خلاص هات الذي أنت تعدنا به، استعجال للعقوبة وانقطاع للحجة. ثم قالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا. وإشارتهم إلى ضعفه فيها تهديد مبطن بأنك ضعيف، نستطيع أن نبطش بك. ولولا رهطك، الرهط هم جماعة الرجل وقرابته، يعني يقول لولا رهطك وقرابتك التي لا نريد إغضابها وأن نقع معها في خلاف لرجمناك، يعني لقتلناك بالحجارة. وهذا يعني وقتله بالحجارة قصدهم بذلك التحقير والخزي له، أن يقتل بالحجارة ولا يقتل كما يقتل. نعم، لم يرد في الآيات الكريمة الإشارة إلى أنهم مؤمنين أم أنهم ليسوا بمؤمنين، لكن المقصود أن هذا الرهط كان لهم القرابة، كان لهم مكانة عند قومهم، فما أرادوا إغضابهم بقتله. ولكن تأملوا حينما قالوا له: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ما علاقة ضعفه وقوته بما يدعو إليه؟ هل لأنه ضعيف يكون الذي يدعو إليه خطأ، أو إذا كان قويا يكون الذي يدعو إليه حق؟ هذه اختلال الموازين عند من يرد دعوة الحق. تكون موازين في تقييم الأقوال والأفعال والأشخاص مختلة، كم عندك من مال، هل أنت قوي، هل أنت ضعيف، هل لك جاه، هل لك منصب، فقط موازين مختلة. ما ينظرون إلى ذات الكلام ومضمونه وحقائقه وما يدعو إليه، هل هو حق، هل هو صواب، هل هو باطل، هل هو خطأ، ما ينظرون إلى ذلك، ينظرون إلى أشياء خارجة عن الكلام. وهذا ديدن المكذبين. وإذ كان هذا الكلام منهم قد بطن بالتهديد والوعيد، هو تهديد ووعيد مبطن، قال لهم جواب في منتهى القوة، في منتهى الثقة بالله، قال يا قوم أرهطي، يعني جماعتي وقرابتي، أعز عليكم من الله، يعني أعظم شأنا وقدرا ومقاما من الله الذي أرسلني، فتتركوا إيذائي وقتلي ورجمي من أجلهم، ولا تفعلون ذلك من أجل أني رسول الله؟ ثم قال واتخذتموه وراءكم ظهرية، الظهري نسبة إلى الظهر، يعني اتخذتم أمر الله عز وجل وحدوده وراءكم ظهرية، ولا يكون الشيء ظهريا إلا إذا نسي. فهو يقول إنكم نسيتم أمر الله وتركتموه، لأن الإنسان إذا ألقى الشيء أمامه ربما يتذكر فيرجع يأخذه، لكن إذا ألقاه وراء ظهره فإنه ينساه ولا يرجع إليه. فقوله ظهري يعني مبالغة في إعراضهم ونسيانهم لحدود الله ولأمره، نسيانهم لمقام الله عز وجل وقدره. إن ربي بما تعملون محيط، يعني محيط بكم وبما تعملون، والإحاطة العلم التام، العلم التام بالشيء. ثم قال بعد ذلك، بعد أن رأى منهم هذا الإعراض الذي لا مجال للإصلاح فيه، وهذا الصد الذي لا مجال للإحسان معهم فيه، قال بعد ذلك ويا قوم اعملوا على مكانتكم، قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على المكان التي أنتم عليها، على الطريقة التي أنتم عليها، على الأسلوب الذي أنتم عليه، إني عامل، يعني إني عامل على طريقتي، أنتم على طريقتكم وأنا على طريقتي. وهذا فيه إشارة إلى أنه سيستمر في قيام بدعوة الله عز وجل، وأنه لن يتوقف مهما كان صدهم وإعراضهم. اعملوا على طريقتكم إني، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هنا قال لهم على سبيل التهديد والوعيد، سوف تعلمون من يأتيه العذاب الذي يخزيه ويذله غاية الإذلال، ومن هو كاذب في قوله ودعواه. وهذا فيه تعريض بهم بأنهم كذبوا في كلامهم وفي أجوبتهم وفي ردهم. وارتقبوا، الارتقاب الانتظار، أصل الارتقاب الترقب والانتظار للشيء، ترقب مع توقع، فالارتقاب هو انتظار مع توقع، فإذا كنت تتوقع شيئا وتنتظر فأنت مرتقب له. ولذلك قال وارتقبوا إني معكم رقيب، وهذا فيه أيضا تهديد لهم بأن العذاب سينزل ويحل بهم. وقال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر قصة شعيب وموقف قومه منه، قال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. وانظروا البداية بنجاة شعيب، في سورة الأعراف يبدأ بإهلاكهم، أخذ الذين ظلموا الصيحة يبدأ بهم، لكن هنا يبدأ بنجاة نبي الله، لأن هذا مرتبط بأي شيء، بموضوع السورة المتعلق بتسلية الرسول وتثبيت فؤاده بأن الله سينجيه وينصره كما نصر الأنبياء السابقين لهم. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، كما تقدم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهذا مثل السابق في معنى أنهم أن العذاب نزلت بهم الصيحة وأن الله أهلكهم وجثوا في أماكنهم وفي ديارهم لم يبرحوها ولم يتجاوزوا فيها. قال الله بعد ذلك: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين، يعني إلى بعدا لأصحاب مدين. مدين هذه هي المدينة، كما بعدت ثمود، يعني بعدا لهم وسحقا وعقوبة وعذابا لهم وإهلاكا لهم، كما بعد وأهلك قوم ثمود. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر بفرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقول عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني أرسلناه مصحوبا بآياتنا، فالباء هذه للمصاحبة، مصحوبا بالآيات. وقال بآياتنا، والآية هي العلامة الواضحة البينة، فالمقصود بآياتنا يعني بالحجج البينة الواضحة، سواء كانت آيات متلوة وهي التوراة، أو آيات أخرى كاليد والعصا وغير ذلك من الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. بآياتنا وسلطان مبين، يعني وحجة ظاهرة. السلطان هو الحجة الظاهرة، إذا كانت حجة ظاهرة قوية ملزمة تسمى سلطان، ومع ذلك وصفها الله بأنها مبين. هي هذه الحجة بينة في نفسها وتبين للغير أيضا، فهي في ذاتها بينة ومبينة للغير بسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قوله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، الرشيد الرشد ضد السفه، وهو إصابة الحق، إذا أصاب الحق والصواب قيل هذا رشيد، وأصاب الرشد ونحو ذلك. وهنا قال الله عز وجل في وصف فرعون: وما أمر فرعون برشيد، ما قال فنفى عنه الرشد ولم يصفه بالسفه، مع أنه إذا انتفى الرشد فإن مقابله إيش؟ السفه. ما قال وفرعون سفيه ونحو ذلك. لما؟ لأن الله قال، لأن الخطاب عن أتباع فرعون. فرعون تأملوا ماذا قال عز وجل: فاتبعوا أمر فرعون، يعني الملأ اتبع أمر فرعون. الإنسان يتبع غيره لماذا؟ لأنه يعتقد فيه الرشد، لأجل ذلك تتبعه. فإذا أردت أن تقول للشخص إن هذا الذي اتبعته سيضلك، تقول هذا الذي اتبعته ليس برشيد، لأن أصلا الإنسان اتبعه يريد الرشد، فأنت تنفي هذه الفكرة. بعد ذلك كونه سفيه، كونه ضال، كونه مخطئ، هذا أمر آخر، لكن أهم شيء أن تنفي عنه صفة الرشد التي من أجلها اتبعه. ولأجل هذا قدمت في الآية وصف نفي الرشد عنه. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة. وقوله يقدم قومه يعني يتقدم قومه، فأوردهم النار. انظروا، يقدم وأورد بالمضارع ثم بالماضي، تعبير بالمضارع أوردهم. وكما ذكرنا إن التعبير بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه قال يوم القيامة، ويوم القيامة لم يقم بعد ذلك، فدل على أن المقصود تحقق وقوع هذا الأمر. ثم قال عز وجل: وبئس الورد. نعم، شأنه الأمر الإنساني شأنه وحاله وما هو عليه، يعني وما أمر فرعون، يعني وما شأن فرعون وما حال فرعون، وهذه المعاني كلها تصح. نعم، نعم نعم، يعني يقول هذا من الطغيان الفرعوني الذي بلغ أوجه، يقول ما أريكم إلا ما أرى، لا يمكن ترون شيء ولا يكون لكم رأي إلا رأيي أنا الذي أريكم إياه. طيب، وهذا الرأي الذي ترين إياه ما بعده؟ يقول وحتى هذا أنا لا أريكم إلا الرشاد، يعني قمة التزكية النفس، لا يوجد شيء بعد ذلك، لا ترون إلا ما أراه، والذي أراه هو الرشاد، غيره ما فيه. على كل حال، قال الله عز وجل هنا فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد المورود، الورد من الإيراد، الورد من الإيراد، وهو جعل الشيء واردا، والورد الماء الذي يرده الناس، قيل الناس يردون الماء يعني يأتون الماء فيستقون منه، وهذا كان موجود أيام وجود الآبار الماء والعيون والينابيع، يردها الناس لأجل أن يشربوا. الذي يأتي إلى الماء يسمى وارد، والذي يرجع عن الماء صادر، صدر عن الماء، وورد إلى الماء يعني استقى الماء، وصدر يعني ذهب بعد أن ورد الماء. إذن قوله بئس الورد المورود، المقصود بالورد هو الماء الذي يرده الناس والبهائم ليستقوا منه. ومعنى الآية بئس الورد الذي وردوه، لأنهم سيقدمون يوم القيامة على أي شيء؟ على النار والعياذ بالله. فسمى ذلك وردا، سمى ذلك وردا، كما يرد الناس، الناس إذا أرادوا أن يأتوا إلى مورد الماء يأتون مسرعين ومستوفزين من أجل أن يستقوا الماء، بل ويحصل خصومات من أجل الوصول إلى الماء. فأنزلهم الله قوم فرعون منزلة هؤلاء، يأتون يوم القيامة مسرعين وراء خلف فرعون، فإذا به يقودهم ليس إلى الماء الذي يطفئ الظمأ، بل إلى النار والعياذ بالله. وهذا غاية في التهكم، في التهكم بهم. وبئس الورد المورود. قال عز وجل وأتبعوا، الإتباع الإلحاق، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وأتبعوا في هذه لعنة، يعني في هذه الدنيا على تقدير محذوف، يعني مع هذا الذي يحصل عليهم في هذه الدنيا أتبعوا لعنة. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد أصله ما يرفد به ويعان، الرفد ما يعان به الناس. وهنا يعني غاية في البلاغة والدقة في التعبير، يعني الله عز وجل ألحقهم وأتبعهم بأي شيء؟ باللعنة، ثم ذم هذه اللعنة فقال بئست اللعنة رفدا لهم، يعني بئست هذه اللعنة إعانة لهم. واضح المعنى؟ يعني أتبعهم بلعنته عليهم ثم ذم هذه اللعنة لأنها لا تعينهم بشيء، مع أن الأصل أن الرفد أن يعين، فإذا أعينوا باللعنة هل استفادوا منها؟ لم يستفيدوا منها شيئا. والآية الكريمة الحقيقة فيها تنبيه على خطورة الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، وقد سبق الإشارة إلى الملأ الكافر، وهنا المضل رأس الكفر، رأس الكفار والطغاة، فرعون الذي أضل قومه وهم اتبعوه يعتقدون أنه سينجيهم وسيهديهم سبيل الرشد، بل ما انتفعوا منه إلا أن قادهم إلى النار وأوردهم إياها والعياذ بالله. وهذا خطورة الأئمة المضلين. وقد قال الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لأنهم أضلوهم عن الحق ومنعوهم من قبوله والانقياد إليه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائما وحصيدا. نحن بدأنا في شرح السورة ببيان أن هذه السورة جاءت لبيان موقف الأمم وتسلية لرسولنا، استفتحت بذكر حقيقة مبعث النبي ونبوته، أليس كذلك؟ وأنه مبعوث من الله، لا يسأله الله عز وجل عن اهتدائه من عدمه. ثم قص عليه بعد ذلك قصص الأنبياء، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، ثم ردع إلى المقصود فقال عز وجل: ذلك من أنباء الغيب القرى نقصه عليك، يعني القص تتبع الأثر. وسميت حكاية أخبار الماضين قصة لأنك تتتبع آثارهم، نقصه عليك منها قائم وحصيد. قول ذلك من أنباء القرى، النبأ هو الإخبار بأمر مهم، إذا كان أمرا مهم تقول نبأ، ولا يطلق النبأ إلا على الأمر المهم. ذلك من أنباء القرى، يعني القرى الماضية، نقصه عليك، يعني منها من تلك الأنباء قائم، أو من تلك القرى قائم وحصيد. فأما القائم فهو الزرع المستقل على سوقه، يسمى قائما على سوقه قائم، والحصيد المسوى بالأرض، الحصيد على وزن فعيل بمعنى محصود، يعني مسوى بالأرض، مثل قتيل يعني مقتول، وذبيح يعني مذبوح، فحصيد معنى محصود. يعني يقول الله عز وجل: تلك القرى التي قصصنا عليك أنباءها منها قائم، يعني منها ما بقي من آثارها، فتجد منازلهم وتجد باقي آثارهم. قرى أخرى سويت تماما بالأرض فلم يبق منها شيء، مثل قرية قوم لوط ما بقي منه آثارهم شيء، لكن صالح وثمود، صالح قوم صالح وقوم هود بقيت آثارهم. فإذا منها قائم يعني منها باقي الآثر، والحصيد الذي لم يبق منه شيء، منها قائم وحصيد. ثم قال عز وجل: ما ظلمناهم بهذه العقوبة التي نزلت بهم، ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. يقول عز وجل إن الله لم يظلمهم، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بهذا الفعل، واتباع آلهتهم ومطاوعتهم لتلك الآلهة. وهذه المطاوعة والمتابعة هي التي أوقعتهم في العقوبة والعذاب، بل يعني هؤلاء الذين عبدوا تلك الآلهة هم يرجون نفعها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن انظروا ماذا قال عز وجل: وما زادوهم غير تتبيب. التتبيب مصدر تببه، إذا أوقعه في التباب، تببه إذا أوقعه في التباب، والتباب هو الخسارة، التباب هو الخسارة. إذن زادوهم، أثبت الله أنهم زادوهم، الزيادة الأصل تكون زيادة خير ولا شر؟ الأصل تكون زيادة خير، لكن هذه الزيادة التي زادتهم تلك الآلهة زادوهم الخسارة، لم يزيدهم شيئا آخر غير ذلك. هذه الخاتمة لقصص الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل الحقيقة تشير إلى عدد من الفوائد والمعاني التي ينبغي التأكيد عليها. أولا، أن هذه القصص فيها أعظم العبرة والعظة، ولذلك قال عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ثم أيضا فيها دلالة على أن الأمم التي عاقبها الله عز وجل وعذبها كهذه الأمم التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة أنها أمم ظالمة، وأن الله عز وجل لم يظلمها، بل هي الظالمة. ولهذا قال عز وجل: وما ظلمناهم بتلك العقوبات التي نزلت عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم. وأصل الظلم مجاوزة الحد. أما لما أن الله لم يظلمهم، لأن الله أولا أقام لهم أدلة وحدانيته عز وجل في أنفسهم، ففطرهم مغروسة على توحيد الله عز وجل. خلقت عبادي حنفاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا أولا. وثانيا أن الله أقام في مشاهد الكون في الآفاق والأنفس دلائل وحدانيته التي تقود إليه وتدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم أيضا مع ذلك أنزل الكتب الإلهية منه عز وجل التي تهدي للتي هي أقوم، وأيدها بالمرسلين المصطفين أكرم الخلق، فلا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذه الحجج البينات لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال عز وجل ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم أيضا معنى آخر وهو معنى مهم أيضا، أن الإنسان بل كثير من الناس قد يعلقون أنفسهم على أسباب وأحوال يظنون أن بها نجاتهم وسعادتهم وسلامتهم، ثم تخذلهم هذه الأسباب وتلك الوسائل في أشد أحوالهم حاجة لها. ولهذا هذا المعنى أشار إليه قول عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هم لماذا عبدوا تلك الأصنام؟ أرادوا التقرب إلى الله زلفى، أرادوا أن تحميهم، أن تعينهم، أن يلتجئوا إليها إذا أصابهم الضر، ولكن لم، وهي أسباب واهية تعلقوا بها وظنوا أن بها معقد النجاة، ولكنها خذلتهم لما جاءت وقت الحاجة. ولذلك قال عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فمع أنها لم تغني شيئا إلا أنها زادتهم خسارة إلى خسارتهم والعياذ بالله تعالى. وقوله عز وجل وكذلك أخذ ربك، يعني على تقدير محذوف، ومثل هذا الأخذ الذي قصصناه لك، قص الله أخذه لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى، ثم قال وكذلك أخذ ربك، يعني مثل هذا الأخذ يأخذ الله كل قرية ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم الله عز وجل رحيم وغفور وحليم ولا يعاجل بالعقوبة ويعذر إلى عباده، لكنه إذا أخذ وإذا عذب كان أخذه وعذابه الغاية في الألم. ولهذا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم على من يقع عليهم وشديد في ذاته أيضا. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وهذا تعقيب آخر، تعقيب بعد تعقيب على القصة، إن في ذلك لآية، يعني في هذا الذي قصصناه وبيناه في هذه السورة إن في ذلك لآية، يعني علامة بينة واضحة. لكن لمن؟ هل هي آية لكل أحد؟ كلا، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لمن كان يخاف العذاب يوم القيامة ويخشى مقام ربه ووقوفه بين يديه، لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قوله ذلك يوم مجموع له الناس، اللام للتعليل، يعني أي مجموع لأجله الناس، فالجمع لذلك اليوم مقصود، وجمع الناس من أجل هذا ذلك اليوم مقصود، لأن في ذلك اليوم يتحقق الملك لله عز وجل وحده دون سواه، لا ملك لأحد مع ذلك مع الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في ذلك اليوم يعطى المحق وينتصف ويكافأ ويكرم ويعاقب المذنب والظالم. ثم قال عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقوله مشهود يحتمل أمورا، يعني يحتمل يشهده الناس، مشهود يعني ذلك اليوم عظيم يشهده الناس، والنص على هذا تعظيم له. ويحتمل أنه أن معنى مشهود يعني محقق الوقوع، لا شك في وقوعه. إذن يحتمل أن يكون مشهود يعني أن يشهده الناس كلهم، ويحتمل أن يكون المقصود بمشهود يعني متحقق الوقوع لا شك فيه ولا شبهة. ويمكن أيضا معنى آخر أنه كثير من يشهد فيه، كثير الشاهدين له لشهرته، لأن الخلق كلهم يجمعون في ذلك، في ذلك اليوم. مثال ذلك تقول مجلس فلان مجلس مشهود، يعني يحضره الناس الكثر وكل يشهد به ويوقن ويعرفه ويعرف فلان ومكانه، لأن مجلسه مشهود. فهذه كلها معاني، وهي معاني صحيحة لا تعارض، لا تعارض بينها. ثم قال عز وجل وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني هذا جواب على سؤال يرد في الذهن. إذا كان ذلك يوم مجموع له الناس لا شك، وذلك يوم مشهود لا شك، فأينه؟ لماذا أخره الله؟ يأتي الجواب يقول وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، لا نؤخر هذا اليوم إلا لوقت وأجل محدد. أصلا الأجل هو الوقت المنتهي إلى غاية، هذا يسمى أجل. ما يطلق لفظ الأجل إلا على المدة المؤقتة، ومع ذلك قال لأجل معدود بعد، يعني مؤقت ومعدود، فهو مضبوط تماما ما يزيد ولا ينقص، إلا لأجل معدود. طيب ما صفة ذلك اليوم؟ ما أحواله؟ قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقوله يوم يأتي يعني في ذلك اليوم، في ذلك الحين تأتي كل نفس لا تكلم إلا بإذنه. وهذه أول مظاهر الملك المطلق لله عز وجل في ذلك اليوم، أن أحدا كائنا ما كان لا يستطيع أن ينطق بكلمة في ذلك اليوم، مهما كانت منزلته ومكانته عند الله فإنه لا ينطق، حتى الملائكة المقربون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم. وهذه أعظم من أعظم مظاهر ملك الله عز وجل في ذلك اليوم، أن أحدا لا يتكلم في ذلك اليوم إلا إذا أذن الله عز وجل له. ذلك يوم قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فلا يتكلم أحد إلا بإذنه حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى، كما جاء في الآية، في الآية الأخرى. فمنهم يعني من هؤلاء الناس المجموعون في ذلك اليوم منهم شقي وسعيد فقط، ما في قسم ثالث. إما سعيد سعادة مطلقة تامة لا يعقبها سعادة، أو شقي شقاء مطلقا لا شقاء بعده. وهذه حال الناس إما من أهل اليمين أو من أهل الشمال والعياذ بالله. قال فمنهم شقي وسعيد، والبدء بالشقي لأن سياق الآيات يناسب ذلك، سياق الآيات فيها التهديد لهؤلاء المكذبين بالرسل المعرضين عن الحق، ولذلك قدم ذكرهم. ثم قال عز وجل فصل حال الذين شقوا، قال فأما الذين شقوا ففي النار، يعني مكانهم ومصيرهم في النار، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير لهم فيها زفير وشهيق، الزفير هو صوت خروج النفس من الجوف، والشهيق صوت دخول النفس إلى الجوف، فهي إشارة إلى العذاب الشديد الذي يجعل الإنسان في هذه الحالة الاضطراب بالنفس، يخرج صوته قويا عند خروج النفس وقوي عند دخول النفس، وهذه حالة تدل على أن الإنسان في شدة وكرب عظيم. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، الخلود هو طول المكث، خالدين فيها ما دامت السماوات، يعني ما بقيت السماوات والأرض. قوله ما دامت السماوات والأرض، يذهب كثير من المفسرين أن المقصود بما دامت السماوات والأرض هذا تشبيه كنائي مقصود به طول المكث، ليس مربوطا ببقاء السماوات والأرض، لأن أصلا السماوات والأرض قد زالتا وبدلتا، فلا يوجد هناك سماوات والأرض، ولكن مقصود أنهم خالدين أبدا فيها إلا ما شاء ربك. وتعليقه بالمشيئة إشارة إلى أن هذه العقوبة هي بحكم الله عز وجل ومشيئته، ولو شاء لم يقع ذلك، فلا مكره له عز وجل. إن ربك فعال لما يريد، فهو عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وبحمده. ثم قال: هؤلاء الذين شقوا في مقابلهم، وأما الذين سعدوا يعني أهل السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهذا الاستثناء لتعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل، وأنه لا مكره له سبحانه وبحمده. ثم قال: عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ، أصل الجد القطع، أي عطاء غير مقطوع. ولما كان هذا عاء، والعطاء نعمة عظيمة، لكن دائما هذا العطاء يخاف الناس من شيء فيه، وهو أنه قد ينقطع. عطاء الدنيا نعيمها، يعكر عليك صفوه أنك تخشى انقطاعهم. هذا أعظم ما يعكر صفوه، يعني أهل النعيم في الدنيا تقول إذا أردت أن تعكر صفوه نعيمه فقل ستموت، ينقطع هذا النعيم الذي أنت فيه. ولذلك يكثر في القرآن الكريم التأكيد على أن هذا العطاء خالد أبدا، وأنه لا ينقطع. ولهذا قال عز وجل: عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء، والتعبير بصيغة العطاء بصيغة النكرة للتعظيم هذا العطاء، عطاء كثيرا واسعا، ومع ذلك فهو غير مقطوع لا ينقطع أبدا. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. ثم الآية أيضا، هذه الآيات أيضا فيها دلالة على أن على خلود أهل النار في النار، وخلود أهل الجنة في الجنة، وأن بقاءهم فيها أبد الآبدين. وهذا ما تدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل الإسلام خصوصا في أهل الجنة، أنهم باقون فيها أبدا. وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أهل النار خالدين فيها أبدا، لا يفنون ولا تفنى النار، ولا يفنون بفناء النار. وهذا أخذا بظواهر نصوص الكتاب والسنة المتكاثرة الدالة على خلود أهل النار فيها، مثل قول عز وجل: لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي الأزمنة الطويلة. وفي الحديث أيضا أنه يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا كله يدل على أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار باق خالد، لا ينقطع ولا يزول. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.